بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن أبي جروم رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم قوله رحمه الله المضارع أي والفعل المضارع الذي ضارع وشابه الاسم أي اسم الفاعل واسم الفاعل من الأسماء وبمضارعة هذا الفعل لاسم الفاعل قد ضارع الاسم عموما فإذا ضارع الاسم عموما بمضارعته لاسم الفاعل ابتداء فإن الأصل في الاسم الإعراب فيعرب الفعل المضارع لهذا الشبه باسم الفاعل بالوصف المشتمل فيكون المضارع أي الفعل المضارع مضارعا لأن الشيء إذا أشبه شيئا أخذ حكمه فأخذ الفعل المضارع حكم الاسم في الإعراب وبين ابن أجروم حقيقة أو صيغة هذا الفعل المضارع تلك الصيغة التي بها تحصل المضارعة فقال ما أي الذي كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت أو نأيت فالفعل المضارع يكون في أوله حرف من حروف المضارعة الأربع الهمزة نحو أجلس أو الياء نحو يجلس أو التاء نحو تجلس أو النون نحو نجلس فبهذا يكون الفعل أو بوجود إحدى هذه الأحرف الأربعة في أول الفعل توجد حقيقة الفعل المضارع إلا أن هذه الأحرف في أول المضارع يلزم أن تسكن ما بعد هذا الحرف المضارع ففاء الفعل تسكنه هذا الأصل الأصل العام تقول نجلس تجلس يجلس أجلس وهلم جرى فالهمزة تدل هذه الهمزة لو قلت أجلس تدل على المتكلم أجلس أي أنا والنون تدل على الجماعة المتكلمين نجلس نفهم نقرأ والتاء تدل على المخاطب أو على الخطاب والياء تدل على الغيبة وهكذا ثم قال رحمه الله بعدما بين الصورة والصيغة الفعل المضارع ذكر حكمه النحوي فقال وهو مرفوع أبدا أي مرفوع في الأصل المراد بالأبدية هنا أن الفعل المضارع في أول أحواله مرفوع في أول أحواله مرفوع وإذا رفع فرافعه التجرد عن النواصب والجوازم نحو قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقول جل شأنه قل أعوذ أعوذ، الهمزة هذه حرف من حروف المضارعة، إذن فالفعل أعوذ مضارع، لكنه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، فرفع بالتجرد عن هذا الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أعوذ. فهذا معنى قوله وهو مرفوع أبدا، أي أصالة، هنا أصالة يرتفع في أول أحواله. ثم قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، أي أن الفعل المضارع بعد هذه الحالة الأولى قد يدخل ناصب أو جازم عليه حسب الكلام، حسب الحاجة إلى هذه النواصب والجوازم في الدخول على هذا الفعل المضارع. فإذا دخل الناصب عليه فإنه ينتصب بهذا الناصب، فإنه ينتصب بهذا الناصب، كأن تقول أو أقول أود أن تفهم مثلا هذا الدرس، فالناصب وتفهم فعل مضارع، ولما دخل أن عليه الناصب نصبه، وعلامة النصب هنا الفتحة، وهي العلامة الأصلية للنصب. وقوله أو جازم، أي قد تكون هناك حالة للفعل المضارع يدخل عليه جازم، يدخل عليه جازم، فهذا الجازم يعمل عمله والجزم، وأول أو أصل علامة الجزم السكون مثلا، فتجد سكونا في الفعل المضارع الذي علامة جزم السكون، تجد هذا السكون في آخر إذا دخل عليه الجازم، كأن تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد، فلم جازم دخل على يلد، إذن فيلد يجزم وعلامة جزم السكون، لم يلد ولم يولد يولد كذلك، ولم يكن ولم يكن له كن، لم يكن هذا في المضارع جزم باللم وعلامة جزمه السكون. ثم قال رحمه الله فالنواصب عشرة، النواصب للفعل المضارع عشرة، وأما العامل الذي يرفع الفعل المضارع تقدمت الإشارة إليه والتجرد، ليس متعددا، ليس الرافع للفعل المضارع متعددا، فما ذكر ما عدا هذا الرافع. فلما رأى أن النواصب كثيرة فقال فالنواصب عشرة، النواصب عشرة، والنواصب جمع الناصب، والناصب هو ما يرفع الشيء ويجعله قائما منتصبا، فيقال نصب. وهذا الناصب هنا حرف يجعل بعمله فتحة فوق آخر حرف من الفعل المضارع، فكان رفعه وجعله قائما، فلذلك سمي ناصبا في الاصطلاح. فهذه النواصب هي أن، وأن أم باب النواصب للفعل المضارع، وهو حرف نصب واستقبال ومصدر، أي حرف مصدري يؤول مع الفعل الذي بعده الذي نصبه بمصدر، نحو ما تقدم من المثال أود أن تفهم هذا الدرس فأن ناصب وتفهم منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة والناصب الثاني لن لن حرف نفي ونصب واستقبال الاستقبال هذا أي معناه أي هذا النفي يقع في المستقبل بلن ولن يعمل النصب لهذا الفعل المضارع الذي دخل عليه تقول لن تنال المجد إلا بالاجتهاد مثلا لن تنال أي في المستقبل أي نيل المنى أو نيل المجد منفي في المستقبل قريبا كان أو بعيدا فهو منفي أي هذا النيل والفعل نال تنال منصوب بلن لأن لن من النواصب والناصب الثالث إذا وإذا حرف جواب وجزاء معا أي أن هذا الحرف الناصب إنما يكون جوابا جوابا لشخص يجيب عن شخص آخر فيكون الكلام دائرا بين الشخصين مثلا فيجيب أحدهما على سؤال الآخر مثلا أو على كلام الآخر الأول فيؤتى بإذن في جواب هذا الثاني هكذا تحصل أو يحصل الجواب والجزاء بإذن تقول مثلا أسافر غدا إلى مكة للعمرة تقول هذا لصاحب لك وهو يسمعك فيجيبك إذا تصل بسلامة الله ورعايته انظروا إلى إذا جاء في أول كلام في أول الكلام للمجيب ولذلك يقال إذا هنا حرف جواب وهو حرف جزاء أيضا وإنما قيل له حرف جزاء لأن هذا الفعل الذي دخل عليه إذن فعل مستقبل لم يقع بعد فالنحاة يقولون إذا كان هذا الفعل الذي دخل عليه إذن مستقبلا غير واقع فهذا الفعل جزاء وهو جواب أيضا إلا أنه في هذه الحالة يجمع بينهما بين الجزاء والجواب على ما يقول النحاة أي إذا كان هذا الفعل مستقبلا لأنه قد يكون هذا الفعل غير مستقبلي فيكون جوابا فقط وإذا كان جوابا فقط فإنه لا ينتصب بإذن لفقد شرط من شروط انتصابه بعد إذن فمثلا تقول لصاحب لك أحبك في الله فيجيبك إذن تصدق إذن تصدق فهذا الصدق تصدق ليس مستقبلا شوف المعنى يدل أنه الآن صادق فإذا كان هذا الفعل هكذا وليس مستقبلا فإنه أي هذا الفعل بعد إذن لا ينتصب بإذن لأن شرط انتصابه بإذن هو أن يكون مستقبلا أيضا وهو ليس بمستقبلا فيكون مرفوعا وأما إذا كان مستقبلا كما في المثال المتقدم إذا تصل بسلامة الله فتصل في المضارع لم يقع بعد لم يقع إذن فهو مستقبل وجواب أيضا جواب لأنه رد على كلام هذا المتكلم قبلا إذن فهو جواب وجزاء فينتصب الفعل المضارع. وإذا حصل كون الفعل جوابا وجزاء فيشترط أيضا أن يكون هذا الفعل المضارع لم يفصل بينه وبين إذا بفاصل ما، إلا إذا كان هذا الفاصل قسما، فعندئذ لا يمتنع انتصاب هذا الفعل بعد إذا مع هذا الفاصل الذي هو القسم، وأما غيره من الفواصل فإن هذا يبطل نصب إذا لهذا الفعل المضارع. ومثال الفصل بإذا بالقسم للفعل المضارع عن إذا قول بعضهم ممن يحتج بكلامه: إذا أخبر بأنه حصل كذا وكذا، فإذا به يجيب فيقول: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذا والله، فجاب القسم بعد إذا ثم قال نرمية، ونرمية هو الشاهد، هو الفعل المضارع المنصوب إذا مع وجود الفصل بالقسم. وهذا متفق عليه بين النحاة أن الفصل بالقسم لا يمنع من انتصاب الفعل المضارع بعد وجود بقية الشروط لانتصاب الفعل بعد إذا. وقد ذهب بعضهم إلى أن القسم ليس وحده هو المعتبر هنا، بل الفصل بالجار المجرور أو بالظرف أو بلا لا يمتنع انتصاب الفعل المضارع بعد إذا مع توفر بقية الشروط. وقد أشار بعضهم إلى هذه الشروط لإعمال إذا في الفعل المضارع بالنصب، فقال: أعمل إذا إذا أتتك أولا، أي في بداية الكلام. معنى ذلك لو سبق إذا شيء من كلمة فإن عمل إذا يبطل. هذا أعمل إذا إذا أتتك أولا، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، وحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء. فبعضهم عمم أو ما خص الفاصل الذي به يمضي عمل إذا في النصب في الفعل المضارع، ما خصه بالقسم فقط. ثم قال رحمه الله: وكي، أي كي من النواصب للفعل المضارع. والانتصاب الفعل المضارع بعد كي حالتان: الحالة الأولى أن ينتصب الفعل المضارع بنفس كي، فتكون كي بمنزلة أن المصدرية الناصب للفعل المضارع، وذلك إذا تقدم لام كي على كي في الكلام، كأن تقول: جئت لكي أتعلم. فتقدم لام كي على كي، فيقول النحاة إن النصب الفعل المضارع في هذه الحالة بكي نفسها، أو لم يتقدم اللام أو لم تتقدم اللام على كي في اللفظ لكنها مقدرة عند المتكلم قبل كي، فكذلك ينتصب الفعل المضارع بكي نفسها. هذه حالة. والحالة الثانية ألا يتقدم على كي لام كي، ولا تقدر اللام قبل كي أيضا، فليس للام وجود البتة قبل كي. فعندئذ إذا انتصب الفعل المضارع بعد كي فإن انتصابه بأن مضمرة وجوبا بعد كي وليس بكي نفسها في هذه الحالة الثانية. ثم قال رحمه الله: ولام كي. لام كي إنما قال اللام كي لأن هذه اللام للتعليل، وكي في الأصل حرف جر للتعليل أيضا، معناه واحد، لأنك تقول أو تقول العرب كما سبق مثلنا، تقول لي أسافر غدا إلى مكة مثال، فأسألك فأقول لك لما، أسأل عن علة السفر لما، وأصله لما هذا ما استفهامية، اسم للاستفهام مبني على السكون لأنه أشبه الحرف في المعنى وإن كان اسما، إذن فما استفهامية. فإذا وقفت على ما هذه في السؤال فإنك تحذف الألف من آخر ما وتأتي بهاء السكت هكذا درج، فتقول لما، ولا تقول لما، ما هكذا كانوا ينطقون، بل يقول لما، كما تقول بدل ما تأتي بكي، فأقول كيما، ها، لكن تأتي بما بعد كي وتحذف الألف وتقف عليه بهاء السكت، لا تأتي بكي فقط، أيوة، تقول كيما. إذن فكي واللام للتعليل، فيسأل عن العلة بما الاستفهامية مع دخول اللام على ما الاستفهامية أو دخول كي على ما الاستفهامية. فلذلك قال ولام كي. لام كي إذا دخل الفعل المضارع فإنه ينتصب هذا الفعل المضارع لكن بأن مضمرة جوازا، جوازا أي يجوز أن تظهر أن بعد اللام كي هذه وهي لام التعليل أحيانا كما هو فاش في كلام العرب وموجود في التنزيل بكثرة. فتقول كما في قول جل شأنه، أو الشاهد لهذا في التنزيل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر. فهذه اللام كي وهي لام التعليل والتقدير، لأن يغفر لأجل غفران، لأجل غفران لك. إذن فاللام هنا لام كي وهي لام التعليل، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا أي يجوز أن تظهر أن بعد هذه اللام. ثم قال رحمه الله: ولام الجحود. لام الجحود ظاهر تعداد ابن عجروم أنها هي الناصبة بنفسها وليس كذلك، لكن من باب التجوز فلام الجحود نفسها لا ينصب أو لا تنصب، بل الناصب أن، لكن أن بعد لام الجحود مقدرة تقديرا واجبا لا يجوز إظهارها بعد لام الجحود. ولماذا سميت اللام لام الجحود؟ سميت اللام لام الجحود فأضيف اللام هنا إلى الجحود لبيان معنى اللام. والجحود هو النكران والاستبعاد للشيء والنفي له، فلذلك قيل اللام لام الجحود. وضابط لام الجحود أن يتقدم عليها كون منفي، كون كان، كان الناقصة وقد نفي أو تامة، على خلاف بين النحاة في حقيقة كان في هذه الحالة، لكنه كون، كون منفي. ويأتي إذا تقدم كون منفي على هذه اللام وجاءت اللام داخلة على فعل المضارع، انتصب ذلك الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد هذه اللام. تقول كما في قوله جل شأنه: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما نافية، وكان هذا الكون، ما كان نفي للكون هذا، ما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم هذا الشاهد. فاللام هنا لام الجحود، والفعل المضارع وهو يعذب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه اللام، والمعنى استبعاد واستنكار وجحد ونفي تعذيب الله لهم وهو صلى الله عليه وسلم فيهم. هذا بعيد، ما كان الله ليعذبهم، فهذه لام الجحود، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه اللام. ثم قال رحمه الله: وحتى، حتى كذلك ليست هي ليست هذه الكلمة في حد ذاتها الناصبة، بل قد تأتي أو قد يأتي فعل مضارع بعد حتى منصوبا، ونصبه أيضا بعد حتى بأن مضمرة وجوبا. ويشترط في انتصاب هذا الفعل المضارع بعد حتى أن يكون هذا الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، والإعراب تحت المعنى، فلا بد من معرفة المعنى حتى يستقيم لك الإعراب. والشاهد لهذا قوله تعالى: قالوا، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فيرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن يرجع هذا مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، وهو العكوف، وهو العكوف، لن نبرح لعاكفين، إذن فعكوفهم مستمر، ورجوع موسى مستقبل بالنسبة لعكوفهم. ولذلك حتى في مثل هذه الآية غائية، أي عكوفهم هذا غاية رجوع موسى، ورجوع موسى بعد حتى، فيكون هذا الرجوع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، فينتصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا. وعليه إذا لم يكن هذا الفعل بعد حتى مستقبلا، هذا الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، فلا تنصبه بعد حتى، فلا تنصبه بعد حتى، كما في قول العرب: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، شربت الإبل حتى يجيء البعير، فلا تقول حتى يجيء البعير بالنصب له يجيء، لأن يجيء فعل مضارع وهو بعد حتى، لكنه ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، لأن مجيء البعير جارا بطنه هذا حاصل مع هذا الشرب الذي تقدم قبله حتى، فامتلاء البطن، البطن يترتب على هذا الشرب، الذي قبل حتى. إذن فقولها يجيء البعير يجيء ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. وإذا كان كذلك فلا ترفع هذا الفعل المضارع، فلا تنصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، بل يكون هذا الفعل مرفوعا لم يدخل عليه الناصب ولا جازم. وحتى في هذه الحالة يقال إنها ابتدائية وليس دغائية، أي أن ما بعد حتى أتي به فرعا عما قبل حتى، عن الكلام الذي قبل حتى فرع، لكن ليس مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، فيقال حتى ابتدائية. ومن هذا قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، فحتى هنا ابتدائية أي تفرع ما بعد حتى هنا عما قبلها، عما قبل حتى، وليس ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، والإعراب تحت المعنى. ولذلك في هذه العبارة للعرب حتى إنهم لا يرجونه، فكسر همزة إن، لأن ما بعد حتى، لأن حتى ابتداء كلام جديد، وهمزة إن تكسر في ابتداء الكلام. وهكذا. ثم قال رحمه الله والجواب بالفاء والواو أو، أي معنى هذا الكلام أن من النواصب الجواب بالفاء والواو أو. الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء، بعد فاء تسمى الفاء السببية، وتقدم على هذه الفاء طلب أو نفي محضان، فينتصب هذا الفعل المضارع بعد الفاء بأن مضمرة وجوبا، كأن تقول اجتهد فتنجح، اجتهد طلب أمر، فتنجح فتنصب تنجح بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء لتقدم هذا الطلب الذي هو اجتهد. وهكذا الطلب إذا كان طلبا للترك جزما بلا الناهية مثلا، كما في قوله جل شأنه لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا لا ناهية، وهذا طلب للترك، أي لترك الطغيان جزما، إذن فهو طلب. ثم قال فيحل، فالفاء سابية، لا تطغوا فيه فيكون ذلك سببا في حلول غضبي عليكم، إذن فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. وهكذا. وكذلك قوله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء، هل استفهام، والاستفهام من أنواع الطلب، هل لنا من شفعاء فيشفعوا. الفاء هنا سببية، ويشفع فعل مضارع مبني للمعلوم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. وهكذا بعد كل طلب من أنواع الطلب، وكما في قول القائل يا ابن الكرام ألا تدنون فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، ألا تدنو، ألا هنا للعرض، والعرض نوع من الطلب، ألا تدنو. ثم قال فتبصر، فالفاء سببية، وتبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. وكذلك لو تقدم على هذا الفاء على هذه الفاء وإن شئت قلت هذا الفاء يذكر ويؤنث لو تقدم عليه أو عليها نفي محض كأن تلقى صاحبا لك طال العهد بينكما فلقيته على سبيل الفجاء كما يقال فقلت له ما تأتينا فنأنس بك ما تأتينا فنأنس بك هنا نفي ما تأتينا فنأنس بك إذن فالفاء هنا سببية تقدم عليه نفي محض والمراد بالنفي المحض أن هذا الفعل الذي تقدم نفيه ليس نفيه لازما لأن بعض الأفعال قد يكون النفي لازما كأن تقول مثلا ما تزال تأتينا ما تزال تأتينا فنأنس بك لا تقول فنأنس بك لأن تزال هذا من أخوات كان يعمل عمل كان بشرط تقدم نفي عليه إذن فهذا النفي نفي لازم لا يمكن تجرد زال أو يزال عن هذا النفي فيكون الكلام صحيحا ولذلك لا ينتصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية الواقعة بعد هذا النفي اللازم لتزال لا ولذلك قال النحاة أن يتقدم عليه طلب أو نفي محضان نفي محض خالص عن اللزوم لا يلزم هذا النفي هذا للفاء هذا النصب بالفاء أو النصب عن بعد الفاء وكذلك الواو كما أشار إليه بقوله والواو أي ينتصب الفعل المضارع بالجواب بالواو والمراد بالواو هنا واو المعية ويشترط أيضا أن يتقدم على هذه الواو نفي أو طلب محضان أيضا كما سبق في الفاء تقول كما تقدم في المثال اجتهد وتنجح اجتهد وتنجح أي اجتهد مع نجاهك هذا معناه اجتهد في الأمر طلب وتنجح تنجح في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو للمعية وليس الناصب نفس الواو ليس الناصب نفس الواو وهكذا لو تقدم قبله نفي نفي محض كذلك ينتصب الفعل المضارع بعد هذه الواو بأن مضمرة وجوبا ثم قال والجوازم كم بقي نكتفي بهذا نعم كيف طيب ما عندكم سؤال وأو صح نعم نعم وأو أي أو من النواصب لكن هي في حد ذاتها لا تنصب بل ينتصب الفعل المضارع بعد أو بأن مضمرة وجوبا أيضا وأو على قسمين من جهة المعنى أو بمعنى إلى وأو بمعنى إلا وأو التي معنى إلى هي أو التي ينقضي ويتحصل هذا الفعل الذي بعد أو شيئا فشيئا شيئا فشيئا كأن تقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر فمن قادت الآمال إلا للصابر لأستسهلن الصعب أو أدرك أي إلى أن أدرك فأدرك منصوب بأن مضمرة وجوبا بعده لكن لا تظهر أن وكذلك إذا كانت أو بمعنى إلا، وذلك إذا انقضى هذا الفعل دفعة واحدة بعد أو، كأن تقول لأقاتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. فإسلام الكافر يحصل دفعة واحدة ولا يحصل شيئا فشيئا، فأو هنا بمعنى إلا. ونكتفي بهذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم. طرحتم على موضوع تحت اسم منظومة الشرابي في قواعد اللغة العربية. نعم. وما رأيكم؟ والله هذا هي منظومة نافعة حسب أسلوب المؤلف في التعليف والوضوح وما أشبه ذلك. منظومة نافعة على كل حال.